ليش وما علمت انه انا اصبحت شيخا كبيرا ومريضا في الرجلين والركب؟ ما عرفت هذا؟ اطال الله فعلك. جزاك الله خير. تعرف وبتحرف كمان؟ سبحان الله. لا ابو يا شيخ انا يعني سؤالي ما هو خاص فيك، انا اعلم عذرك. بدي اخذ لها عذر لنفسها. ايه انا اعني يعني بالذي تستضيف عنده او بمن يعني جالسك او بمن يرافقك. شفت بعد دوب اللي عملتها هالفرصة هي اجتك رحمة. لما وجهت السؤال قبل الافطار ظاهر العقل الباطن تبعك اشتغل، لقيت ان سؤالك الظاهر ما هو وجيه، فجيت ايش عدلته. انا كنت مهيئ ان اعطيك الجواب لو انك ثبت على السؤال، لكن انت انحرفت عن السؤال. اما انا ما راح انحرف عن الجواب، راح اعطيك اياه لانه في فائده. على كل حال، انت لما قلت لي في عندك حرج في ترك صلاه الجماعه، مين اللي فرض عليك هذا الحرج؟ من باب يعني انبئوني بعلم. انا اعتقد انه واجب، وترك واجب هذا. مين اللي فرض عليك هذا الحرج؟ مين اللي فرض عليك انك ما تأدي الواجب؟ المرض. لا ما هو مرض. هو ليس مريضا. لا ما هو مرض. مين اللي فرض عليك؟ بحكم ضيفي، يعني بحكم وجود ضيفي في بيتي. ايه هذا يسقط عنك صلاة الجماعة؟ لا طبعا. طيب اذا من اين جاء الحرج ومن اللي فرض عليك الحرج؟ الإنسان ما يترك ضيفه في بيته ويخرج يصلي من هذا الباب الحرج، يعني الشغلة اجتماعية يعني. اجتماعي ما. وانت بحثك اجتماعي ولا ديني؟ لا بحث ديني. اذا الكلمة شو سيدك، شو حكم الشرع انك تترك ضيفك في الغرفة وحده؟ هذا اذا كان وحده وما معه غيره، قد يكون له عذر مثلي او ما له عذر مثلك، شو حكم الشرع؟ شو حكم الشرع انك تتركه؟ راح تعيد علينا القصة الاولى، سؤال اول وسؤال ثاني. السؤال الاول يتعلق بك والثاني ايضا، لكن بعبارة اخرى، شو حكم الشرع انك تترك الضيف في البيت وحده وتروح انت تصلي؟ لا خلص اخذ الحرارة الطبيعية. وتروح انت تصلي وتأدي واجبك، شو الحكم؟ طيب ما دام ما فيها شيء، ليش ما سويت هذا الشيء؟ انت الحق عليك واجاب زوج واحد، ليش ما سويت؟ فالحرج اذا او الاشكال اللي انت ذكرته انفا هناك هو نابي من عندك أنت. إما أن تكون يعني باختصار مقصر في بقائك مع ضيفك أو ما لك مقصر. فإذا كنت مقصر فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وإن كنت غير مقصر فمن أين جاءك الإشكال؟ وبرضه أنا برضه لحد الآن يعني الشيء مش واضح عندي أنا بصراحة. يعني لو اتاني ضيف على بيتي اخي انت مالك لما بتقول الشيء واضح، كلمه الشيء واضح؟ لا مو واضح. بس طيب بدي اوضح لك صوره من الان. بدي اوضح لك، انت عم تقول الشيء بدات بالغموض وهو الشيء. شو هذا الشيء؟ افصح عنه. يعني بوقتنا الحاضر يا شيخ، بوقتنا الحاضر الصلاة في بيوتنا اللي احنا بعيدة عن المسجد كذا مسافة. حطيتها لليوم الله يهديك. اما ان يسمع ان الصوت الطبيعي بدك تفرق، ما هو الان كله بالسماعات الان، كده تفرق انك بتسمع او ما بتسمع. اذا على طول يجيب انت اول واحد يكفر بما تقول. ما لك مش واضح كلامي؟ اما ان تقول بهذا التفصيل اني انا ما اقول لك اياه، واما انه ما تقول فيه وتقول مهما بلغ الصوت فهو يجب ان يجيب. شو موقفك انت؟ لا طبعا حسب الصوت العادي. إذا بقى سؤالك كيف نفرق؟ هذا سؤال فقهي. ما لكم لا تنطقون؟ الله يهديك يا أخي. أنت سؤالك بقول لك الآن بكل صراحة سؤال تعجيز أعطي بالك، لأنه لما وضح لك الحكم الشرعي رجعت تورد إشكالات على غيرك مو على نفسك، مثل صلاتك في بيتك، وهو كيف بدنا نفرق. هذا أنت بتسأل نفسك بنفسك كيف بدك تفرق. تعرف جواب هذا السؤال؟ أنا بعطيك الجواب. بدك تفرق بالاجتهاد أولا وبتقوى الله ثانيا. بتقول هالصوت اللي بنسمعه من هذا المسجد بمكبر الصوت، يا ترى لو المؤذن أذن بدون مكبر الصوت يسمع ولا لا؟ استفتي قلبك ونفسك المفتون. قلبك أجابك أسمع، إذن حي على الصلاة. قلبك أجابك لا ما أسمع، إذن جاء جوابي السابق، لك الأفضل أن تذهب ولو كان المسجد بعيدا وما تسمع صوته. واضح الجواب؟ جزاك الله خير. تفضل. يا الله خيرك. الحديث الذي يرويه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار واحد في الجنة. 72 في النار واحدة في الجنة. ألا وهي مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل الديمقراطية بهذا الزمان أو الأحزاب اللي صارت مثلا في بلدنا بتضم هذه الحديث، يعني مش منها تكون من الفرقة هاي فرق 72؟ لا، وإن كانت هي طبعا ليست إسلامية. لكن المقصود بالفرقة أو الفرق المختلفة في الدين، والديمقراطية والشيوعية وإلى آخره، هذه ليست فرق دينية، هذه فرق لا فرق علمية، شو بسموها علمانية. فهذه خارج عن دائرة الإسلام. ما تقول؟ خير. شو مالك مؤمن بالآخرة؟ هذا الحديث نسيته. وضح لك الجواب؟ طبعا هذا الإنسان اللي يكون على الفطرة. أي السلام عليكم. بيكون على الفطرة من أولادنا مثلا. نقول إحنا الحمد لله بفضل الله ثم فضل لشروات صحينا، صار عندنا وعي ديني انه هي طريق هي النجاح ان شاء الله يكون ناجح احنا اياك. اما محتمل يجي اولادنا مثلا يجي يكون عندنا احزاب بالاردن، حزب مثلا القوميه العربيه وكذا، يفكر ان هذا طريق مستقيم مثلا. منين بيفكر؟ كمان من الدعوه اللي بدعوها له. خرجت المثل متاسف اذا ما كنت في صدده. الله قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائه. فالكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن هل نقول عن كفار أنها فرقة من الفرق 73؟ جواب لا. السلام عليكم.